أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن الإسراء والمعراج، المعجزة اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الإسراء ثبت بنص القرآني والحديث الصحيح فيجب الإيمان به. وقال العلماء القاعدة معروفة، قلنا: إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وأما المعراج، الإسراء اللي هو من مكة إلى بيت المقدس، وبعد المعراج في السماوات، المعراج فقد ثبت بنص الأحاديث. أما في القرآن ورد ما يشير إلى المعراج، وهي الآية، قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الحمد لله. وسدرة سدرة المنتهى هي في السماء. رآه، إذن كان في السماء. الرسول رأى جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل. إذن هذا الآية تدل على المعراج، لأنه وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي في السماء. إذن معناها الرسول مشى للسماء، وهذا هو المعراج، عروج النبي في السماوات. أما فالإسراء، هذه ثم سورة كاملة اسمها سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان أي تنزه، تنزه الله، سبحان الله، سبحان الله، ورد لقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعني فيها أجر عظيم، يغرس له كل من يقول سبحان الله وبحمده شجرة في الجنة 100 مرة، لتيسير الرزق وتيسير الأمور. سبحان الله وبحمده 100 مرة تتقال، سبحان الله وبحمده فيها سر. وسبحان الله معناها تنزه الله، أي لا يوصف بصفات الخلق، أي أنزه الله عما لا يليق به من شبه المخلوقات وصفاتهم. ومن صفات المخلوقات الحجم اللطيف والحجم الكثيف واللون والحركة والمقدار والعجز والتحيز في الجهة والمكان، كل هذا من صفات الخلق: لون، شكل، مكان، اتصال، انفصال، هذا كل صفات الخلق. هذا منفي عن الله بهذا الكلام اللي هو سبحان الله. وفي القرآن قال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، معناه لا يشبه شيء من خلقه، وهو السميع البصير، أي يسمع كل شيء بسمع لا يشبه سمع المخلوقات، ويبصر كل شيء ببصر لا يشبه بصر المخلوقات. سبحان الذي أسرى بعبده، عبده محمد، لأنه ورد أن لما وصل محمد عليه الصلاة والسلام إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعراج، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه: يا محمد بماذا أشرفك؟ قال: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. يعني نسبة النبي إلى ربه بوصفه العبودية غاية الشرف للرسول، لهذا أنزل الله: سبحان الذي أسرى بعبده. هذه تسمى إضافة تشريف، كما قال تعالى: ونفخنا فيه من روحنا، يعني اللي هي الروح ملك لنا ومشرفة عندنا، مثل ما شفنا في الآية: ناقة الله وسقياها. معناها هذه ناقة مشرفة، ناقة الله معناها هي مشرفة، لأن كل الناقات ملك لله. لماذا هي ناقة الله؟ هذه يسموه إضافة التشريف العلماء في لغة العرب، ناقة الله وسقياها. سبحان الذي أسرى بعبده، أي العبد المشرف اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كل عباد الله حتى الكافر عبد الله، لكن عندما يضيف الله شيء لنفسه لتشريفه، ونفخنا فيه من روحنا، الروح اللي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. وبتبع هذا شفناه الجمع للتعظيم، هذا الناس يقول لك عليش الله يقول إنا نحن نحيي ونميت، هذا جمع التعظيم موجود في اللغة، ما يسمى جمع التعظيم، الله واحد لكن بصيغة نحن معناه لتعظيم نفسه الله سبحانه وتعالى. يقول كذلك كلمات الله لتعظيم كلام الله، اللي هو كلام واحد لا يشبه كلام المخلوقين ليس حرفا ولا صوتا. وقوله تعالى ليلا معناها نصب على الظرف، يعني الظرف منصوب ليلا. فإن قيل فلماذا أتبع بذكر الليل، معنى أراد بقول ليلا بلفظ التأكيد تقليل مدة الإسراء، لأن الإسراء هو لا يكون إلا بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا للتأكيد يتسمى، معناها لأنها مدة قصيرة أسري به في بضع ليل، يعني قبل الفجر من مكة إلى الشام. إذن هذا معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من المسجد الحرام، سمي المسجد الحرام على إيش؟ لحرمته، أي لشرفه على سائر المساجد، لأنه خص بأحكام ليست لغيره، وفيه مضاعفة الأجر فيه أكثر مما في غيره إلى أضعاف كثيرة جدا، تضاعف الصلاة كما نعرف الحرم المكي أكثر، وبعد في مسجد نبوي، وبعد في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى لماذا سمي أقصى؟ لأنه كان يعني هو لبعده، وكان ليس بعده مسجد قال العلماء، لأنه كان ما فيش بعده مسجد في تلك الفترة، ما كانش بعده مسجد، المسجد الأقصى ما كانش بعده مسجد قبل يعني ما يفتح المساجد في أوروبا وكذا، ما كانش مسجد. وأما قوله تعالى الذي باركنا حوله المسجد الأقصى، هذا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي حيث وجهني ربي إلى مكان أمرني الله أن أذهب إليه، إلى فلسطين، لأن الشام مهبط الرحمات، وأكثر الوحي يكون بالشام، وأكثر الأنبياء كانوا بها، وفلسطين هي يعني أم بر الشام. الشام يعني يدخل فيه سوريا وفلسطين والأردن، هذا كله يسمى الشام. اللهم بارك في شامنا ومننا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.